والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي لابد من حيطة وحذر، وإلا في البعض أحيانا بيميل للإجمال، وخصوصا وكلنا قد سمع مثلا أن الاحتفال بدعة، فاكتفي بهذا الكلام مع عموم الأمر الذي يعني سيساء فهمه كبير من الناس. لا أقول كل الناس سيسيئون فهم هذا الكلام، وسيسيئون أيضا الظن بصاحبه، وقد يبادر الكثرة منه ويقولون للإنسان أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما سمعوا هذه العبارة المجملة. لابد من حذر، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالإدمان في موطني مستحسن، والتفصيل أيضا في موطني مطلوب، خصوصا المحبة صلى الله عليه وسلم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في هذا الموعد من كل عام، وبالتالي أن تخرج أنت بشيء جديد، ثم الشيء الجديد تأبى عليك نفسك إلا أن تدمل فيه وتقول الاحتفال بدعة. بالضبط كمان يقول إذا ما سمع القرآن، يقول للناس قراءة القرآن قبل العصر بدعة، قراءة القرآن قبل الفجر بدعة، بدعة. الناس يقولون لك أنت لا تحب القرآن، أنت لا تحب القرآن، عندما تعترض علي مثل هذا الاعتراض لابد من تفصيل. وليتنا حتى قبل أن نذكر هذه العبارة الضخمة الكبيرة نمهد أولا، وإلا فكما ذكرنا هناك واقع أنت تتعامل معه، أنت تتعامل مع لابد من معرفته، أنت تريد إصلاحا، أنت تريد إبلاغ الحق للخلق، وبالتالي لابد من التعرف على حال المدعوين. ففيما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه طريقات في إظهار المحبة، في إظهار المحبة. فعندما نوضح كما ذكرنا لابد من المحافظة على هذا القدر المشترك بيننا وبين الخلق، أنت تحب القرآن وهو أيضا يحب، حافظ على هذا القدر المشترك، على هذا القدر لا تخدش هذا القدر، أنت وهو تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فأثناء الدعوة لابد من حذر، متأكد من خدش هذا الأصل، والإجمال كما ذكرنا قد يخدش هذا الأصل في حس المدعوين، وبالتالي لابد من حذر، لابد من توضيح وبيان كيف تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن محبته إيمان صلوات الله وسلامه عليه، وتوضح وتفصل في النصوص التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون محبته ونحو متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأحببكم الله، كيف قرن ربنا تبارك وتعالى طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. استل أنت الشفع من نفوس الخلق، وهذا واقع أنت تدين به، هذا إيمان يدان به لله تبارك وتعالى، لن نتاجر به في تعاملنا مع الخلق لا أبدا، هذا هو واقعك وهذه هي حياتك، وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. بل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة الصادقة، هي التي تقرب من رضوان الله وجنات النعيم، فلابد من المحافظة كما ذكرنا على هذا الأصل. ثم بعد ذلك لما تنطلق وتبدع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يسهل على الناس أن يتجاوبوا معك، على الأقل لا يعكسون الكلام ويتهمونك بأنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قدر كما ذكرنا ننتبه له أثناء الدعوة، لا داعي للإجمال المخل، لا داعي للإجمال المخل، وكأن الدعوة عيب ثقيل على الأظهر يعني نقذف به مع أول وهلة مثلا، أو مع أول كلمة، أو مع أول إنسان يقابلنا، وكأننا بلغنا رسالة وأدينا الأمانة ونصحنا الأمة، وكأن عندما تقول للناس الاحتفال بدعة بالمعنى في بطن الشاعر الذي فهموه منك سيتهمونك. ولذلك كما ذكرنا لا داعي حتى إذا ما اتهمنا الخلق أن نكيل التهم في المقابل لعموم الناس، لا داعي لذلك. انظر لماذا اتهموك، قد يكونون ماذا عندهم شطة باردة. انظر إساءاتك هي التي جعلت الخلق يتهمونك على مثل هذا النحو. وإلا عنده قصور النظر لما يتهم مثلا بالتطرف ونحو ذلك، يقول للناس اصل انتم مبتدعه، اصل انتم مبتدعه. المسألة ليست هكذا، ما هو سهل يسير. والله الإنسان يفرغ من الحديث بكلمة، يغلق الباب بتهمة، يرسلها على عوينها في مواجهة التهمة التي يتهم بها، وكأنه بلغ الرسالة، ويصبح الشأن الحال كشأن صغار. الصغار عندهم تعبير دارج، لو الواحد مثلا انتقص أو اتهم يقول لك أو أنت أو نفس القضية. طريقاتنا في الدعوة أحيانا بطريقة أو أنت، أنت تتهم وتتهم في المقابل. ما الذي بلغناه كما ذكرنا؟ لابد من التعرف على شبهات الناس. لماذا يتهمونك بعدم محبة القرآن وعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا يكون السبب الإجمال في الدعوة، الإجمال في الدعوة. والمعنى في بطن الشاعر، أنت فاهم ما تقول، الناس فاهم شيء أبدا أبدا عن بطن الشاعر كما ذكرنا. وكأن البعض منا أحيانا يخاطب علماء، انظر يخاطب إخوة مثلا على صلاح، التزموا منذ كذا وكذا سنة وقرأوا في بطون الكتب وحضروا الدروس. أبدا، الناس عامة ليسوا هكذا، عندهم انشغالات، لقمة العيش انشغال، المباراة، اهتمامات كثيرة جدا، اهتمامات كثيرة. اهلكم حتى يحضرون مثلا صلاة الجمعة منذ البداية، يسمعوا فيها قصة وتستهوي الاسمع، قصة طريفة بطريقة الطائر اللي له 70,000 جناح وكل جناح له 70,000 لون، وهو حيمصمص الشفاه، وشيء اقرب للتخدير، اقرب. ما الذي فاهمه؟ لا شيء، لا شيء. وهذا حظه حتى أثناء الخطبة وأثناء الصلاة، مشغول بلقمة العيش وقلة الراتب وانشغالات واهتمامات كثيرة جدا. فكما ذكرنا محتاجين لأن نتعرف على الواقع من حيث هو واقع، كيف نرتقي به، كيف نبلغ الدنيا أمر الله تبارك. تريد أن تتحدث في موضوع المولد النبوي مثلا وعدم جواز الاحتفال بهذا الأمر، والله لابد من توضيح كما ذكرنا، ولابد من مقدمات، لابد أيضا أن تتكلم هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ ما هو الناس تريد أن تظهر محبة، إيمانا يريد هو أن يقدم جميلا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قدم له كل جميل، فيريد أن يعترف بفضل بطريقته الخاصة. هيحتفل صرادق يقام وحلوة تهزع ماء وكل سنة وانتم طيبين يا أولاد ونحو ذلك، وكأنه بذلك أدم عليه تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فتوضح له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، وأن الأفاضل الصحابة أكثر كانوا أكثر منا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفلوا برسول الله. هل قصروا في تأدية الواجب؟ هل قصروا في الاعتراف بفضله صلوات الله وسلامه عليه في القيام بالواجب نحو؟ أبدا. هذا اصطفاء وهذا اشتفاء خير الناس قارني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانقضت خير القرون دون احتفال بمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهم عن علم وخفوا وببصر نافذ كفوا، محتاجين لأن نذكر الخلق بأن الله تبارك وتعالى أكمل لنا طريق الهدى، مناهج الهداية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن الأعياد من أعظم شعائر الدين، وبالتالي لا يصح زيادة فيها ولا النقصان منها. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم صنع احتفالا ولا الصحابة الكرام صنعوا هذا الاحتفال لعلمين أن الاحتفال على مثل هذا النحو بدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت بحاجة لأن تتعرف على الشبهات، سواء كانت يعني قديمة أو حديث أشياء مستجد ما وعث نبي إلا بلسان قومه ليبين لهم. اليوم والبعض بيحتفل بالمولد النبوي الشريف قد يصادمك وأنت بحاجة قبل أن يطرع عليك الشبهة أن تجيب عليه وأنت تسترسل هكذا في الحديث وتنتقل من مسألة لمسألة ومن أغطى إلى أخرى محتاج أن تسترسل وتجيب على الشبه. بمعنى أن البعض يقول لك من النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده انظر كيف احتفل يقول لك كان بيصوم يوم الاثنين كان بيصوم هذا هو احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بمولده. والله إذا كانت المسألة هكذا نحتفل كما احتفل صلوات الله وسلامه كل يوم اثنين نصوم لا بأس بذلك. أما أن نخص يوما في العام بمزيد مثلا عمل ونحو ذلك سرادق وإنشد ومديح وتغني في شخص النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص أحاديث وحلوة وتوسع في اللح ونحو ذلك هذا لم يكن على عهد وهذا لم يفعله صلوات الله وسلامه عليه ولا فعل أحد من صحابته الكرام. فمن أراد أن يحتفل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين وكان بيحتفل بيوم مولد يحتفل كما احتفل يصوم يوم الاثنين ويقتصر على الصيام ويقتصر وإذا ما أراد أن يصوم تتضح له المسألة أكثر وأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على صيام يوم الاثنين لا أبدا كان يصوم الاثنين والخميس سنة لأمتي سنن الهدى صيام ثلاثة أيام مثلا من كل شهر عربي الأيام الأواسط الأيام البيض هذه الإنسان يصوم يوم عاشوراء يوم عرفات يوم كذا يوم كذا فالصيام لم يقتصر على يوم الاثنين لم يقتصر صيام صلوات الله وسلامه عليه لم يقتصر على يوم الاثنين. وحتى من اعتبر الصيام في يوم الاثنين هو الاحتفال بمولده يصوم يوم الاثنين وبالتالي لا داعي لأن يخترع ولأن يبتدع يوم في العام يضفي عليه هذه الإضافات وهذه الزيادات التي اعتادتها الأمة كل سنة. أيضا محتاجين لأن نصدق مع الله وأن تكون محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقة ولذلك محتاجين لدعوة بالليل وبالنهار اليوم وغدا في كل آن وحين حتى نعود بالنفس وبالأمة من حولنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فهل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منا مثلا أن نحتفل بيوم مولد وتوسع في الحلوة ونحن مثلا نستخف بسنته مثلا نستهزئ بشريعته أهل أن شرع الله يكون وراء نظيرية هل ربنا تبارك وتعالى يرضى منا مثلا أن نحتفل بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وديننا وكأنه ينادينا من مكان بعيد من يوم بدر وأحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمحتاج أنت لأن توضح المحبة الحقيقية تقتضينا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا المعنى مطلوب كما ذكرنا مع كل نفس يتردد مع كل نفس يتردد إلا فالاحتفال على جهة التوسعة في اللحم والحلوى تقول صورة إلى النفاق أقرب صورة إلى الغش وإلى الكاذب أقرب تقول أنت تحبوني ثم تطعنني بسكين مثل أي محبة هذه أي محبة هذه تنتقصني أي محبة هذه كما ذكرنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك يقول الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شبهات كثيرة والتعرف على الشبهة وكيفية الرد عليها واجب من جملة العلوم الواجبة كما تعلم الإنسان التوحيد وما ينافيه من الشرك الحلال والحرام الأمور التي تستصلح بها القلوب الفرائض ما تصح به وما تبطل به محتاجين أيضا لأن نتعرف على الشبهة وكيفية الرد عليه وإلا فقد تتأثر بها تتلوث بها وخصوصا الدنيا أشبه بقرية صغيرة. قد تجد شعبة أخرى محتاج أيضا لتفنيدها. ثم الشيوخ بيحتفلوا بالمولد النبوي، والشيخ المشهور المحبوب فلان الفلاني بيحتفل بالمولد النبوي الشريف وانتهز وفرس، والناس الفلانيين الدعوة الفلانية هي الأخرى بتنتهز وفرصة وبتحتفل بالمولد النبوي. انت أفهم للدين من هؤلاء جميعا، انت يعني عندك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المحبة عندهم ضعيفة. شبهة شبهة كبيرة، وهذه الشبهة تجد في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، وأنت بحاجة أيضا لأن تفند الشبهات، وأحيانا ترد على مجموعة شبهات وتترك واحدة. الكلام يظل قاصرا في حس قطاعات من البشر. لماذا؟ هذه الشبهة. ما تخيل، تخيل مثلا أنا صعدت على المنبر وأتكلم مثلا في موضوع مثلا دخان، حرمة الدخان حرام والدخان ضار بالصحة، انظر، ولم أفند أنا شبهة الطبيب ولا شبهة الشيخ الذي يتعاطى الدخان. الكلام خاصر، الكلام خاصر وناقص، سينصرف قطاع من المدخنين أو غير المدخنين يقول لك لو كان الدخان ده حرام ما تعطاه الشيخ الفلاني، ما شارب الطبيب. هو انت اعرف بالطب وبالصحة من الطبيب ده؟ انا بدخل على الطبيب لا اجد الا وهو يداخل، حتى لو قال لي لا دعني الدخان. وانا انظر والسجارة في هذا، والسجارة محتاج ان تفند هذه الشبهة، شبهة الشيخ اللي بيشرب الدخان وشبهة الطبيب اللي بيتعاطى الدخان، ونفس القضية نفس القضية. الدعوة الفلانية اللي بتحتفل والشيخ الفلاني اللي بيحتفل، محتاج أنت لأن ترد الناس ردا جميلا لهذا المنهج. هذا المنهج لابد من التركيز على الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له ما منا إلا ورد ورد علي، ليس منا معصوم، ليس من كل ابن آدم خطاء. كيف نصوب الخطأ؟ نرد الدنيا بأسرها لكتاب الله ولسنة رسول الله. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. بل كانت الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، انظر، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فمحتاج أنت لأن ترد الدنيا لهذا المنهج. يحسن موارد النزاع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، لا لفلان لا للطبيب وهيئة الطبيب والمدخن وغير المدلها، ولا فلان الذي يحتفل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. تنازعنا بيوم واختلافنا، مثلا أنا أودع قراءة القرآن قبل صلاة العصر وأنت تصوبه تستحسنه، لا بأس، اختلفنا. كيف نحسم موارد النزاع؟ كيف نقضي على الخصومة، على الإشكال الذي طرأ؟ هيا بنا نرجع للكتاب والسنة، لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ثبت لدى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآن قبل صلاة العصر بصوت جهلي، قبل صلاة الفجر بصوت جهلي؟ أمر واحد من الصحابة أن يقرأ قرآن بصوت جهلي قبل صلاة الجمعة؟ لم يجد. يدلنا بعلم، يأتينا ببرهان، هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل. فإذا ما كانوا قد امتنعوا لابد أن تمتنع أنت. أي شبهة تطرحها بعد ذلك الإجابة عليها سهلة يسيرة. تقول الناس بتحب القرآن، أي والله كانوا يحبون القرآن أكثر من محباتي. تقول والله أصل في ناس ما بتعرفش تقرأ في كتاب الله، نفس الأمر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أصل فلان صوته جميل، من مانع من أن يقرأ ويحبب الناس في القرآن؟ كل ذلك كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك امتنعوا من قراءة القرآن. فالواجب عليك أن تمتنع. الفعل في موطنه سنة، والترك أيضا في موطنه سنة. انظر ونفس القضية نفس القضية ثبت لدى أحد إن مثلا أبو بكر عمر عثمان علي رضوان الله عليهم أجمعين احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تحتفل أنت؟ أنت بتألف مخترع أنت أو مكتشف مثلا، ولو أطلق الأمر لك تم تعطي نفس الحق رقم المليون لرقم المليار، كل واحد يألف كل واحد يختار. ده المسألة لا تتعلق بسيارة وصاروخ عن ابني، لا، هذه المسائل حكمها الإباحة إذا رعية الضوابط الكلية. أما الشرع الدين عبادات أمور وارد بها نص في كتاب أو سنة لا يصح التخطي، لا يصح أبدا التعدي. فهل ثبت لدى أحد أن أبا بكر مثلا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لم يحتفل، لم يحتفلوا، وهم أتقى هذه الأمة لله وأعلمها بدين الله تبارك وتعالى. فلما التزيد؟ لما التغيير والتبديل؟ لا داعي لمثل ذلك، لا داعي لمثل ذلك. فعلى كل حال كما ذكرنا محتاجين لأن نتسلح بسلاح العلم النافع والعمل الصالح، محتاجين لأن نتعرف على طبيعة هذه الدعوة. وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.